يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأسرار وأنوار كلامك وبأنك حي لا تموت قيوم لا تلام حفيظ لا تنسى باق لا تفنى أن ترحم ضعفنا ووهننا أن تنور بصيرتنا وبصرنا وأن تجلي حافظتنا وذاكرتنا وأن تمنحنا من العقل ما نفهم به أحكامك وما نحفظ به علومك يا الله يا رحمن يا رحيم وباسمك المكنون إن ذلك عليك يسير. القرآن الكريم هو خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجمله. القرآن الكريم هو مصدر من قرأ يقرأ قرآنا اللي هو الوحي المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم المفتتح بسورة الفاتحة. والآن مع سورة الفاتحة الجميع يفتح المصاحف على سورة الفاتحة. عايز تركيز معايا؟ المصحف معايا، السورة معايا، الأجندة بتاعتي معايا، القلم هندون الملاحظات. وطبعا الكلام ده للجميع في البيوت في المكاتب في الشوارع كله يلتزم معايا. ادي المصحف الفاتحة وأيضا نفتح معايا الأجندة بتاعتي، القلم هندون بعض الملاحظات إن شاء الله تعالى. هنبدأ الأول قراءة ثم التعليق على بعض المسائل وبعض الأخطاء في الفاتحة. طبعا إذا صحت الفاتحة فصحت الصلاة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اكتبه معايا القلم المصحف. طبعا مش هنعلم في المصحف، لا، انا بس هنبه وهتكتب الكلام ده في الأجندة عشان الجماعة اللي بيعلموا في المصاحف لا تعلم. ان كان مثلا في الهامش ممكن بالقلم بالقلم الرصاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعندما أقول أعوذ هكذا لاحظ الآتي. عندما أقول لاحظ أن في قوة في الهمزة. إذن اليوم إن شاء الله تعالى أثناء قراءة الفاتحة بنتعرف لحلاوة التلاوة، لزينة الأداء والقراءة، لإعطاء كل حرف حقه ومستحقه. وهو ده التجويد. التجويد معناه التحسين. إذن اكتب التجويد معناه التحسين. التحسين كلام الله وهو أفضل كلام قيل، رواه المصطفى عن جبرائيل صلوا عليه وسلموا تسليما. الأصل يا شباب يا رجال الحجاج، الأصل دائما أقول التلقي والمشافهة. والتلقي والمشافهة له أهمية كبيرة خاصة في هذا العلم، علم القرآن الكريم وتجويد القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى وإنك لتلقى القرآن. فنحن نلقي كما تلقينا عن مشايخنا عن مشايخهم سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا غير ذي عوج بعيد عن الإعوجاج. فالله سبحانه وتعالى حافظ هذا القرآن في الصدور قبل أن يحفظ في السطور، لأن القرآن ما كانش مكتوب في المصاحف بالوضع ده. لا، ده أولا طبعا إن شاء الله تعالى كما قال الإمام وهاموا بعقد الآية في صلواته لحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سورة الفاتحة 7 آيات، سورة الفاتحة 25 كلمة، سورة الفاتحة 123 حرفان، سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة فيها 14 شدة. إذن نتعلم. وطبعا الحمد لله زي ما احنا شايفين كده مجلس العلم، الكل طالب علم، طالب علم القرآن الكريم ومهتم، نظر للمصحف، معايا القلم، معايا الأجندة، بندور كل معلومة. وهو الأصل الكتاب، كتاب، اسمع الصواب في الكتاب، اسمع التلقي، اسمع التجويد في الكتاب، مع الكتاب الكبير من جامع الأزهر الشريف. نعم، أقول أعوذ، إذن فيها قوة، فيها وضوح. أعوذ هكذا، لاحظ الآت ذو، إذن دي الذال، وهناك فرق بين الذال والزاي. زاي اللي هي الراء بنقطة، وفيش ليس هناك في زين، لا زين دي ده حاجة، الزين يعني حاجة كويس، إنما زاء هكذا. إذن أعوذ ذو هكذا، أعوذ بالله، بالله هكذا، بالله من الشيء الصوت ده هيسمى تفشي، من الصوت ده اللي هو اسمه شنشنة، اللي هو التفشي، انتشار الريح، من الشيطان. إذن عندما أقول من لما تسمع الصوت ده قل أنه تفشي، من الشي شي طا، شايف الطنطنة بتاعت الطا، طا طا، الشي شي طا طا، حرف طا. إذن هنا الطا حرف في طا، تغليظ، طا شايف فيه ارتفاع في القبة نفسها، طا هكذا، من الشيطان الرجيم. لاحظ الآتي، بالنسبة للجيم هي جيم يعني معطشة هكذا، البعض يقول جيم وجا وما إلى ذلك. أقول دائما كلام الله أفضل كلام قيل. إذن القرآن الكريم نزل باللغة العربية بصفة عامة، وبصفة خاصة بلغة قريش. لماذا؟ لأن قريش هم أفصح العرب، وبصفة أخص باللغة المحمدية، صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن مرة ثانية، القرآن الكريم نزل باللغة العربية، ثم بصفة عامة، ثم بصفة خاصة باللغة إيه؟ بلغة قريش، ثم بصفة أخص باللغة الإيه؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، ده القرآن الكريم نزل باللغة العربية. في طبعا لغات كتيرة، في لغات كتيرة بتقرأ، إنما نحن بنقرأ باللغة العربية بصفة عامة. نعم، أعوذ بالله من الشيطان أقول الرجيم، جيم هكذا، البعض يقول جيم أو ما، إنما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أسمع القوة اللي في الهمزة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أسمع حرف المد أعوذ، وإن كانت قراءته صلى الله عليه وسلم مد أعوذ، مرة ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أسمع التفشي اللي في الشين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أسمع الجيم الصحيحة في الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول بسم الله، عندما أقول بس الصوت ده هنسميه صفير. هيسمى ايه؟ صفير. مش كل الحروف الهجائية فيها صفير، لا، الصفير في السين، الصفير في الصاد، الصفير في الزاي، هكذا. يبقى بعض الحروف الهجائية فيها صفير، زي السين، زي الصاد، زي الزاي. إذا دي حلية التلاوة وزينة الأداء. عندما أقول بي هكذا، بي إذن الباء مكسورة، إذن أي حرف في المصحف مكسور يكسر، مفتوح يفتح، مضموم يضم، ساكن يسكن، مشدد ممدود يمد، وما إلى ذلك. بسم الله هكذا. الرح، خلي بالك، الرح، الرح، الصوت اللي في الحاء ده بيسمى بحة. يسمى ايه؟ بحة في الحاء. إذن الحاء تتميز بالبحة. الرحمن هكذا. إذن أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أسمعها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربي، بي اهي الباء المشدد، رب العالمين، العالمين هكذا. العاء أقول كانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا، العالمين مد الطبيعي. الحمد لله آ إذن الهمزة اللي فيها قوة، آ إذن هنا الهمزة، أقول آ إذن الهمزة مرققة. تاني مرة ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أقول الرحمن، الرح إذن الحاء في إيه؟ ها؟ بحة في الحاء. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك، اسمع مني، أقول مالك يوم الدين، إذن الكاف مكسورة، أقول مالك يوم الدين، إذن بعد الميم في ألف، اسمها ألف خنجرية، مد طبيعي، مالك يوم الدين، الكاف مش ساكنة، إذن أقول مالك يوم الدين، إذن مالك الكاف مكسورة والكسرة لا تأتي بياء، يبقى أقول مالك، مالك، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، أدي بالدال مش بالتاء، أقول مالك، أد أد هكذا، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إيا إيا، الياء مشدد، إذا مشددة مش مخففة، مش ياء واحدة، لا دي اتنين ياء، الحرف المشدد حرفين. إياك، إياك الكاف مفتوحة، الفتحة ما تجيبش ألف، لا، إيا إياك نع نع، الصوت ده يسمى بعبعة، يسمى ماذا؟ بعبع. إذن اكتب عندك نعبده، اكتب البعبع اللي في العين، ها، إذن كتبنا الرح، الرحمن، كتبنا إيه في الحاء، وكتبنا إيه في العين، إذن لولا، لولا البعبع اللي في العين لكانت حاء، ولولا البحة اللي في الحاء لكانت عين. شوف بقى حاجة صغيرة جدا، إذا العين والحاء من مخرج واحد هتفرق الصفات، يعني ده هو ده، لا بس الصفة ده خلي بالك، ده طويل، ده قصير، ده سمين، ده نحيف، إذا دي الصفة، إذا من مكان واحد، فالبعض مش عارف. طب مش عارف، يبقى اسألوا أهل الذكر، أهل الذكر فين؟ في مجلس العلم، في الكتاب الكبير. إذا أقول إياك نع، أهو الصوت ده اسمه بعبعة. إذا مرة ثانية، الرحمن، بعبعة ديت ولا بعبعة؟ بحة بحة. ونعبده ديت بحة ولا بحة؟ بحة. ها مرة ثانية، لولا البعبعة اللي في العين لكانت ولولا البحة اللي في الحاء لكانت تدون. نعم أقول نعم بودو بودو الدال مضمومة اتفقنا ما نجيبش بعد الضمة واو نعم بودو هكذا ومش نعم بود لا الدال مضمومة تضم إياك نعبد وإياك نس لسه بنتكلم على السين نس في ايه فيها صفير صفير وأيضا ممتاز خد بالك معايا نس أهو نس في جريان نفس اللي حسميه همس يعني يهمس في أذني لا تسمعه إلا إيه هناك إلا همسة برافو ده يبقى دوبك كده نعم فيبقى هنا زي ما هناخد إن شاء الله في حرف الهاء إيه إيه أهو إيه دينا جريان الهوا ده النفس لأن أنا عندي خلي بالك عن أي حرف من الحروف اللي جاية إيه كيفية النطق بتاع في هوا بيخرج من الرئتين عندي زفير وشهيق وزفير خارج وهو بيخرج بيمر على الحلق بيمر على الفم بيمر على الفم أو بيمر على الأنف فهنا إياك نعبد هكذا وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إيه دينا إيه اتفقنا ايه الهمزه اهي ايه الهاء الضعيفه ايه اللي فيها جريان نفس لسه مسميه ايه دلوقتي همس سميته ايه همس هكذا يبقى الايه هو الهمس جريان الايه النفس ايه او ا القوه او الشده ا يبقى انا حبست صوتي اذا الشده هي حبس الايه الصوت هكذا والهمس جريان النفس هكذا اهدنا الصراط خلي بالك من الصراط الصراط الاول بالسين ولا بالسين بالصاد الصراط بالتاء ولا بالطاء يبقى اذا الصراط بالسين والتاء ولا بالصاد وبالتاء ولا بالسين وبالطاء بالصاد وبالطاء أقول الصراط الصي أهو صي صراء الله يبقى أنا قلت الصي صراء طا طا طا في تغليظ طا أهو الفم القبة بتاعته صاد خاء طا مش كل الحروف الهجائية لا بعض الحروف الهجائية فيها تغليظ فيها تسمين إذن النهاردة اللي بيقلب الطاء تاء اقول له لا خلي بالك راعي التفخيم فيه اللي بيقلب الصاد سين اقول له لا لا تقلب الصاد سين ولا تقلب السين سا سا سا سا اذا السين مرقق والصاد مفخمه اذا الفرق بين الاثنين سا طيب والتاء تاء تاء تاء مرقق اهو مخرج التاء تاء تاء تاء انما مخرج الطاء طاء طاء مغلظ د د د د د د د د د د الدال مرقق والضاد ضاد ضاد مغلظ وما تقولش ضاد مش حاجه اسمها ضاد كده بالشفتين لا يبقى اهدنا الصراط الايه الايه بقى الموس اهي بالسين ولا بالصاد سين بالتاء ولا بالطاء بالتاء بالقاف ولا بالكاف بالقاف اذا البعض يقارئ القران بالاحكام خلي بالك استقباله للقاف المفخمه بيلي بالسين صاد بيني بالتاء طاء اقول لا النهارده بفضل الله في الكتاب الكبير عرفنا ان السين مالها مرققه ولا مفخمه مرققه عرفنا ان التاء مرققه ولا مفخمه مرققه عرفنا ان القاف مفخمه ولا مرققه اذا بعد ما عرفنا في الجلسه بدون بقى نقول لك التفخيم هو ايه ده والسين هو حرف ابدا ده في اهو بفضل الله هتخرج من فاتحه الكتاب معاك كل صفات الحروف واستعمال الحروف وحلاوة التلاوة وزينة الأداء والقراءة وليس بينه وبين تركه إلا رياضة تمرئ بفكه خلاص يبقى اهدنا الصراط. قال ايه بقى؟ قال ايه؟ ها ها تاني بالصاد ولا بالسين؟ السين. بالتاء ولا بالطاء؟ تاء. بالقاف ولا بالقاف؟ قاف. بالقاف. يبقى المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اقول صراطا صراطا بالصاد صراطا بالطاء. يبقى صراط الذين الذي اتفقنا اهو ذي في الثاء في الظاء نخرج اللسان في الذال في الظاء في الثاء. صراط الذين انعمت عليهم. عليهم ايه بقى؟ ها غير برضو ها غير غ نعم غ يبقى الغاف مالها حرف ايه مفخر غيري غيري غيري الايه بالدال يا راجل بالدال ها بالدال اسمع ضاد اسمع ضاد تنطق ازاي تاني سمعوا ضاد سمعوا الجمهور ضاد ازاي المغضو ايه ضو مش بلاش اقول ضو كده لا ضو ضاد اهي يبقى مش دال مش تاء المغضوب بالغين ولا بالخاء بالغين خلي بالك هناك فرق بين يغشى ويخشى تفرق كتير المخرج واحد بس داء الغين لها صفات طب ما الغاء مفخمه والخاء ايوه بس في صفات مختلفه عن التاني يبقى هنا فائده الكلام ده فائده الفرق بين لانه لولا هي لاتحدت اصواتها فكانت كاصوات البهائم لا تدل على معنى فسبحان من دقت في كل شيء ميزه الانسان ربنا ميزه ان عنده حروف هجائيه 28 او 29 او 31 حرف حروف هجائيه كل حرف ليه مخرج كل حرف ليه صفات بنتمتع بالصفير نتمتع بالتفخيم نتمتع بالترقيق نتمتع بالهمس نتمتع بالشده وايضا من صفات الحروف الجميله عندما اقول الله قل هو الله احد ادى ادى ادى ادى ادى ادى ادى ادى الاضطراب ادى ادى اللالاء ادى ادى ادى التحريك الحرف أدى أدى أدى اسمها قلقلة إذا لما تسمع أدى أو أبى أبى أبى أبى أبى أبى أبى هكذا أو أجى أجى الحد جاء جاء جاء جاء يبقى أجى أقى أطى أبى أجى أدى اسمها قلقلة للحرف حالي التلاوة إذا عندي صفات الحروف الهجائية يبقى بنوضحها سبقى صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولا تقل امين ولا تقل امين ولا تقل امين قل امين يعني اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداء قل امين لا امين ولا امين